السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واعتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، في هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سئل من الله عز وجل أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر. لا إله إلا الله، لا إله غيره، ولا معبود سواه. أسألك يا رب أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تحمي يا ربنا حوزة الدين. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. شفنا طيبالك لو واحد يتمرد من القبور ونزور المقابر والركب بها يعني، وكان أصاب أن أنا أغسله وقف على وشه ده. ما معنى يتبرد بالقبور؟ هل يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون؟ والله يا شيخ ما تدرس هو والعيلة كلها يعني. لكن هو أوصى أنك أنت الذي تغسله. أي نعم، وأشهد على شاهد على كده، كان كنا في غسل حد خلاص قريبه. نسأل الله أن يغفر له اللهم آمين، وأن يتجاوز عن سيئاته، وليس عندنا برهان الآن بشركه، فغسله وادعو الله له وأسأل الله أن يتجاوز عنه. وما ما قصدت إلا لعلمه أنك تحب الله ورسوله وأنك من أهل التوحيد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وفيك وفي ذريتك وآل بيتك جميعا. اللهم آمين. ربنا يرفع عنك يا رب. حياك. أسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي أمامة البهلي: بأي شيء تحدث شفتيك يا أبا أمامة؟ الحديث قال له صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد ما قال سبحان الله. لا يصح هذا الخبر، وإن ذكرت السند بينت لك العلة. الله يوفقكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ الذي يكثر من التذكير بالحديث الثالث أن النبي رأى ربه في صلة شاب أمرض، الحديث لا يصح، ولا داعي لتكرير هذا السؤال الذي يبث سموما في الناس ويبث أحاديث ضعيفة في الناس. انتبه الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. الحمد لله. رجع حضرتك على ثلاث حديث بس حكم فيهم يعني. تفضل. الأول أفضل الصلاة الصلاة قبل يوم الجمعة. لا يصح. الثاني حديث أكثر لا يبدأ والذنب لا ينسى والدين. لا يصح. هذا كلام ليس بحديث. الإمام الجوزي ذكره في كتاب لا يصح، لا يصح. دواوين السنة المعروفة، دواوين السنة في المعروفة بأن الأبط على الزن وخليجه. الله يكرمك. هو ذكره في قناة وصفة أن الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هما أو شدة فقال هو ربي لا شريك له زعل عنه ذلك. لا يثبت. الأول لو ورد له سنة في السنة الثالث لا يثبت. يعني أنا مش هذا أقصد الذي قبل الذي تبع من ابن زيد يكره والبر لا يبلى والديان لا ينام، هذا صحيح، لكن كحديث لا يثبت. وقد يكون ابن زيد وقف له على سند الموضوع أو ثالث ونسبه إلى الرسول دون أن يدق. السلام عليكم. الحديث الثالث شخص. كل ضعيف اللي أنت ذكرته قرار ضعيف. شكرا. هذا المخلف يا شهد، أنا تذكره هو المخلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يخليك. لو سمحت الشيخ حضرتك تكلمنا عن قيمة الاستطاعة من الحج، يعني أنا شاب عندي 28 سنة وقدرت أجمع مبلغ الحج دلوقتي بس مش كافي، يعني أي دولة هو كل اللي معايا، هل تقدر عليا بالاستطاعة؟ أنت تجوزت أخ كريم؟ أنا تجوز وعندي ابنة عندها سنتين. طيب بالله عليك حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، في إذا كان عندك مال عندك مال تستطيع أن تحج، حج بالله عليك الحج تقبل من الدين الخامس، الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. الحمد لله. حكم نسخ المصحف بالمرور أختار قول العلماء القائلين بالجواز من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في كتاب المطهرون المطهرون ملكا، وحديث من نص القرآن إن طاهر أصاب أنه مرسل والمرسل من قسم ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عم الشيخ. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يخليك. أسأل حضرتك سؤالين، السؤال الأول دلوقتي أنا ما أعيش بطاقة التموين، وقلت لحضرتك فأنا تشتري بعيش من الدور اللي هو بتاع التموين ده بنص جنيه. طيب. يجوز. يجوز مش مشكلة. يعني التسويق يعني المفروض ان هو مدعى، يعني ايوه بس انت بتشتري بنص جنيه، انت بتشتري بجد. لا انا لو هشتري من بره الرياض بشتري بجنيه، لكن ده بيبقى بنص جنيه. هو بيبقى بنص جنيه لان اصحابه ما جاؤوا ياخذونه، فبيكسب من ناحيه وانت تنتفع من ناحيه. السؤال الثاني، انا ببيع مثلا عرقيش وبقسماط والحاجات دي بتجيب الكيلو اقل كيلو، الكيلو ب 22 جنيه. وقلت لحضرتك فانا يعني مثلا حد يقول هات ب 5 جنيه، فتقدر دلوقتي اقل من ربع كيلو، هو ده هعمله كده بالكيس بالبركه وبمديله الكيس يا بوس. اي ما هو ما قلتش هات نص كيلو، لو قال لك هات نص كيلو تديله نص كيلو بالضبط، لكن هات ب 5 جنيه. ايوه ما بأس، قال لك هات ب 5 جنيه، كل هؤلاء ب 5 جنيه. ما حد ده وزنه. يعني ما فيش حاجه في الميزان كده. لا هو ما حد ده وزنه. لو قال لك هات ربع كيلو تعطيه ربع كيلو. ايوه. ايوه الله يسلمك. ايوه عشان لا ترفع حضرتك. السلام عليكم. لا ترفع حضرتك. الله يبارك فيك. من صفحه الفيسبوك. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك. ايوه يوجد فضلك من الناس في الارض ويوم حضرتك في باطل يعني اكثر اجر. تشتري مصحف كبيرة وتضعها في المسجد، أو تشتري بها ألف حطوب وتضعها في أساس المسجد. أنا عايز أحط حاجات معينة، يعني ألزمتني بصورتين، إما سقيا ماء أو حالات متعثرة، على حسب حالة التعثر يعني، لكن الفقر الشديد أعطيهم. الحمد لله عندنا في مصر الحمد لله الأمور فيها ساعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل يا حبيبي. الله يجعل سلامك يا رب. آمين يا رب العالمين. هذا الشيخ أهم الوالد، أنا يعني أكرر على نفسي أنا الوالد يعني من سنون مالوش علاقة بيه ولا مؤيد، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا عباد ولا تعب ولا أي شيء من هذا القبيل. يعني دلوقتي الأمانة هل تعرف الطاعة؟ أنا بدور الوالد وجاي الوالد عندي مسألة في الطاعة، فقد رقم الحروب، دلوقتي هو ما شاء الله منسوب ومنعم وانفع الفلاد والخوف والمدني. فجل انسى الفلاد حتى ما نعطي القطع فلاير حتى يشير انسى للعادة حال الفلاد تأخذه من الفلاد صغير لما أخذه من المسؤول من عندك والتكلاة أعتد الفلاد ويصير على هذا فلاد الزويد من حقه فلاد أنا بكل حال لا أردك داخل السوق كل أنا مش مستحق لدته في ثلاثة ثلاثة من أحيان أحلام الخطأ سلامه انت انسانه الان ما هو صنفه متفاد بعد من صنفه هاي تسامحت عملية أمياء يعني هل أنت ترضى لأبيك أن عزب بالنار؟ لا أبدا لا أرضى لأبيك ولا لأبيك المهم متصنفه لكن هو الآن سنعيد القول بأنه ظلمك ولم يؤدي لك حقك ظلمك ولم يؤدي لك حقك ولم يعينك في حال احتياجك إلى آمة الزواج. مع كل هذا مع كل هذا الذي صدر أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أوردك قال إن لي رحم أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعفو ويسيئون تحجم عليهم ويجهلون علي قال لأن جال معك من الله ظهير عليهم ندمت على ذلك وكأننا تسفهم الملة يعني تطعمهم الرماد الحار. لا بارك الله فيك يا شيخ ما هذا أن أنا أكتب فلان الله الله يغنيك من فضله وما هذا خالص والله الله يغنيك من فضله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني اجعل أملك في الله وأدعو الله أن يغنيك من فضله إن شاء الله لن تضيع الله يغنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هل في حد من الأئمة الأربعة قد تجسس في المرأة؟ هل إيه؟ هل في حد من الأئمة الأربعة قد تجسس في المرأة؟ هل على أئمة المدينة؟ نعم. أصحاب المذاهب نفسها قالت بذلك. هذا الكلام انت كررت الكلام بالامس وارى ان الموضوع خرج عن حد الاعتياد. اخشى من شيء بارك الله فيك فيكفيك ما سمعت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا اتفضل. انا اذا تعرفت اشهد الله اني احببت فيها شيخي. حبك الله الذي احببتني فيه. مصطفى شيخنا كان عندي سؤال. الله يرضى عليك. شكرا شيخ محمد. تفضل. وظيفتي تتطلب علي ان انا اساعد بعض الباحثين. نعم. وظيفتي تتطلب ان انا اساعد بعض الباحثين. وظيفتك تتطلب انك تساعد بعض الباحثين. وبعض الطبيعي. العلم بشكل عام كم شرعي او غيري فكثير من المصادر المقادرات او الكتب اللي هم بيطلبوها احيانا بتكون موجوده ولكن على مواقع ثانيه بدون المؤلف او الناشر فانا بتاكد ان هم يوصلوا بيها فهل علي اني اعلم بان المصادر دي بتكون موجوده على مواقع بس فيه بفلوس فانا لو سالتهم كانهم يوصلوا عليهم على مواقع ثانيه هل انا علي إيه؟ هل هم حاضرين يحضرون النشر؟ لا ما هي السؤال يعني انت الان افترض انا لي كتاب ايه؟ وانا وضعت الكتاب على وسائل التواصل ابتني اجر من الله وفي واحد لا يعرف الوصول الى كتابي فانت ارشدته الى كتابي اذكرك لكن هل انا حضرت وقلت ممنوع احد يدخل على كتابي؟ بعد المخاطر بالفعل بتكون مفيدة إلا بدفع الفلوس بس من دفع الفلوس عشان خاطر الباحثين بيشتري خلاص يعني ولكن على مدار مدينة في مخاطر يعني في مواقع تانية بتجي حل المخاطر دي ولكن بدون فلوس يعني ببلاش ولكن أنا متأكد إن هو النشر بيكون على يعني مش على المواقع دي أو مؤسس صاحب العمل نفسه. وانت يعني انت من حقك ان تمتنع كموظف من حقك ان تمتنع لأن هناك حذر يعني حقك يا اسم الله سأعتبر الحالات التي أمامك الحالات التي أمامك أيضا لا اعتبار بارك الله فيك الشيء لو واحد توصل لي ان انا بشتغل عند زميل او اخ واعطاني تدريب على الشفه العاديه، فهل الشفه العاديه على الشفه تدخل في الموضوع ده ولا تدخل من ضمن اذا احسنت الى احسن عليك ان تاكله او لماذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من حديث ابي امامه الجاهلي من شفع لاخيه شفاعه فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، إلا أنني لا أنشط نفس في هذا الحديث. وقد إذا كان عندك كتاب لنا مسموح تدخل عليه كتاب من كتب كتاب التسهيل لتأويل التنزيل، فقد بسطت القول في هذا الصدد عند قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فحاصل القول أنه نعم قد ورد حديث من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما بابا الربا. وهذا الحديث أراه لا يصح سنده، وكذلك ترى أن المتن مخالف للعمومات الشرعية. هل الجزاء والإحسان إلى الإحسان من صنع إليكم معروفا فكافئوه؟ نعم قد ورد شيء من ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولكني أرى الله تعالى أعلم أنه ينزل على مراتب شخص يحسب عنك مصلحتك إلا إذا شفعت عنده بشافع مثلا حتى يعطيك المصلحة، فشفع لك وأخذ مالا، أو موظف في وظيفة الموظفون بملائكة يعطلون أعمال الناس فشفع لك شفاعة عندهم كي تأخذ حقك، يعني لك فقه حاصله إذا كنت ستأخذ حقك. والشفاعة هذه ليست في باطن لا بأس ولا بأس أن تكرمه، لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وما هو أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله مثله. ربنا يحفظك ربنا يحفظك. حضرتك الخطوات الضمان اللي بتتعمل في الشركات اللي بتتعمل في البنوك، بيبقى في عقد ما او صفقه ما مثلا مع اي جهه. مفهوم، بس انا بسال سؤال لان هذا الكلام في خطابات الضمان يطول شوي. لكن اسالك سؤالا، هل كم تدفع للبنك؟ هل تدفع نسبه الضمان كامله او تدفع نسبه منها؟ لا، هو حضرتك بتغطي خطاب الضمان كامله. اذا ما يشكل عليك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة ما قرأت لهم كثير تحقيقات حتى أخذ بانطباع كامل عنهما. أنا أقول أنا الآن أعرف شخص من رأيته في بيته من حوالي 40 سنة، لكن الآن والله ما قرأت له تحقيقات حديثية. وكذلك الشيخ عبد العزيز الطريفي وفقه الله فرج الله كربهما جميعا، ما طلعت لهما على أعمال حديثية كبيرة حتى أستطيع أن أعطي رأي، لكن أحسبهما على خير والله أعلم. لكن كاطلاع على كتب اللهم في تخريج الأحاديث والنظر في أدلها إلى غير ذلك ما عندي من العلم ما يعطيني جوابا، لكن في الجملة أحسبهما على خير ولا زكى الله حتى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا مولانا. الحمد لله. الله يبارك فيك. ربنا يجعلك في البركة. حضرتك حضرتك باسمك الشباب الله يعافيك ويسلمنا وإياك يا رب العالمين. عليك بالاجتهاد في الدعاء. عليك بالاجتهاد في الدعاء. اقرأ المعوذات وقت نفسك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الجنس يعني انت في علم هناك علم وهذا العلم وقف لله اذا اردت نقل الوقف يكون الى شيء من نفس الجنس علم لكن افضل لا يعني افضل هل ممكن اصوره وأحدثه وأنشره هذه الطريقة خلاص الوقت انتفع به لا أنا أقول يعني هذا في طريقة أخرى الإنسان هذا كتاب مثلا لو أحد طلب من العلم ينتفع به وكتبت مثلا أشخاص بالرسول قد لا أتعامل في الشرطة يعني هذا في طريقة أخرى الإنسان أن يعلم على المخطوطات التي حفظ عليها يعني الكلام واضح يا أختي قلنا إذا أنت هتنشريه دور نفسي ستنشره وتستفيد بالمخطوطة شيء طيب من دور نفسي متخصصة في هذا إذا أنا أتعرض لا ما أقول شيء برضو لا سيختلف باختلاف نوع الكتاب إذا كان يعني إذا كانت كتب العلمية التي تزعمينها أفضل من هذا الله يكرمك انت باين عليك ما ادري ما ورائك عايزه تاخذ الكتاب لنفسك كل يوم. السلام عليكم يكفيني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك. وكل الناس تعملوا بك يا رب. حياك. دلوقتي في القضية تفهموا في مجال العمراء طريق تطبيق عشر رحمة دلوقتي انت احفار الله وتقرر بعد خمس ما النظام الجديد؟ ايه؟ يعني في نظام يعمل لها ولا ايه؟ نظام كده ابليكيشن تقول لها يجدم عليه طبعا المتاح طبعا كل يوم تقريبا 6000 شخص فدلوقتي لو واحد وصل مثلا نهائي وهيئ وكان طبعا على العمراء قريب التطبيق ومجال دوره فهل يجوز لي الاعتبار بدون العادية؟ اعتمد بدون العادية هتدفع بانك لبست المخيط تطعم 6 مساكين او تتبع شاطن أو تصوم 3 أيام. تمام. يعني أنا طبعاً أنا كنت بدي أقول إنك ولذلك أجيت بطلب بيكون في إيه دليل؟ ما دليل إنك لبيت لبيت الله لبيت عمر هذا دليل أتيت بالعمر لكن مرتكب محظور وارتكاب المحظور قال تعالى من كان منكم مريضاً أو به أذى من رأس أي فارتكب محظوراً ففدية من صيام أو صدقة أو نسك حتى ولو كان على عندي السلام عليكم. اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يعني لو طلعت جرب كنت عايز اعرف كيف الكتاب ازاي اميز بيه رجال الحديث يعني مثلا لما الاقي حد مثلا سفيان اعرف منين سفيان الطعيانه ولا سفيان الثوري ولا تابع طيب يعني كتاب في كتب في هذا الصدد بس مش لن تستقصي كل الذين تريدهم، لكن ارجع لتأديب، التأديب يوفر عليك تعرف بالمشاكل. تبدأ لها كويس تعمل تريده؟ نعم تبدأ لها وحبت العلم ده بطالة. التأديب التأديب ينفعك في هذا الاتجاهات السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحديث ده صحيح لكن لسه في نكره. ايوه. ده صحيح يعني كل حاجه بيتكرر. خلاص النقطة دي في نكره. مش ممكن واحد من الثقات مثل فهم؟ أنت رجل ثقة وعدل. لكن نوعا قد يتصرف إليك أو لا؟ بس هو معروف أنه لا يحب تتصرف في رقية لا ما هو من الوهم أنك أردت تتأتى أهم من الوهم أو تتأتى من المخالفات لعمومات الشيعة. حكيت تتأتى في المعروف يا رامي في أعطاب الوهم هو الحديث إحنا مسلمين بالوهم على ماذا في هذا الصدد أن عمومات الشريعة تقتضي أن الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. في هذا المتن الغريب الخطوة بدا بها أجل سنة صيام وقيام. مش في عمل هذه الخطوة يعني فيها غسل واغتسل وكل هذه المعتبر فيها يعني أنت عازب ولا متزوج؟ لا أنا عازب. لم ينطبق عليك الحديث. أه الدكتور يعني هو الحديث هو ما هو يا حبيبي الله يكرمك لا نحب الجدل أخذت ما عندي بارك الله فيك. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ إيهاب. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. انا عندي شغل تنسيب على عبد الشيخ الشريف في يوم الثاني. اتفضل يا حبيبي. اول شيء سمعت الشيخ الشيخ الكبير الله يرحمك بالقول في محاضرته وسمعها منك من عرف نفسه فقد عرف ربه. الثاني الحديث يعني لا عفوا هل هو نسب الكلام إلى رسول الله أو كلامه هو؟ لا هو كان كلام على سبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس كده في السبع أو يسترع كل ما عرف نفسه فقد عرف ربه. كلام استلاح. كلام استلاح. قابل للأخذ والرد. أنا وطبعا ورد التفسير على كثير شيخ لأنه مش عارف. ليس كل من ليس كل من عرف نفسه عرف ربه وضع المرد عرف نفسه. من يقول لك هذا الكلام مثل هذا الكلام ما أدري ما قيله وعلى أي حال لا أعتمد مثل هذا الكلام. ليش هذا السؤال الثاني؟ سؤال تقول لي لحد من أحد المشايخ يقول لشيخ الإسلام متوارع صلى الله عليه أنما تجد قلب. أينما تجد قلبك وجدت خلقك بس في قيام الليل في الصلاة في الزكاة في سماع الأدعية يعني دي معقولة للشيخ الإسلام الكريم هل هي صحيحة كلام سهل مثلا أينما تجد قلبك يعني يا أخي الكريم أنت ليه تكتب لكلام بشر قد يصيبون ويخطئون؟ عندك كلام الله أقوى كلام في كل الأبواب. خذ كلام الله وكلام رسول الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ نعم تفضل الله يرضى عليك. أنا كتبت حديثا في أن الناس تذهب إلى قبورنا في النار. أرضينا تذهب أو أرضينا تذهب النار. الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في منامها أي يتوفى في منامها. هذا الذي ورد ومعدا الحمد لله الذي أهلنا بعد ما أماتنا وإلينا ما وراء ذلك الله أعلم. اللهم إن أمسكت نفسي هذا يدل على كده. اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. يعني زي إمام اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها يعني أمسكتها عندك وإن أرسلتها أدبتها مرة ثانية فاحفظها بما تحفظ بها ذلك الصالحين. يعني لا يقبل حديثا الله ده هو هذا قد يستفاد من هذا أن النبي كان إذا أخذ مرجعه قال اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها يعني رددتها فاحفظها لما تحفظ به ذلك الصالحين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ عبد الله. تعرفي على أن بس ساعات بقى محتاجة ورق مطبوع حاجات يعني بشوف الكلام من على النت وكده وأنا ما عنديش طبعة في البيت فالواحد بيتوحد في الشغل عنده فأنا يعني حاسة إن أنا مش حاجة مش صح هيبقى عادي إن أي حد بيحتاج حاجة حكومة ولا قطاع خاص؟ إحنا في بلد عربي. يعني زوجك يعمل في حكومة أو في قطاع خاص؟ لا في قطاع خاص. يستأذن صاحب العمل. هو مدير عادي بس هو طبعا مش صاحب العمل لأن هو طبعا عادي. المدير ممكن أنا ما أعرفوش. إذا المدير عارف خلاص هو المدير اللي الواسطة بينه وبين صاحب العمل. المدير أحيانا يعطي الموظفين صلاحيات خفيفة مثل يتصل بالأهل في الهاتف، يعمل شاي في المكان، مثل لأنهم مسموح لهم هناك بعمل شيء ليل ونهار يشربوا شاي في المكان. أشياء يسيرة ما أفعل، حتى بيجي شيء في كوباية شاي. سهولات كبيرة يعني. الله يوفقنا وإياكم، سلمنا وإياكم. الله يسلمك. السلام عليكم. حضرتك بالنسبة للذبيح بالذبح على شخص اللي يدينه تدين وتشفي التسمية لصاحب الذبح أدين وتدين؟ اسم الآن قل ابن وراءه قل يدين الواحد كل وراء إذا قال وأنت سمعته باسم الأب والأم وراء قل لا تأكلها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولئك ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. لكن إذا لم تسمع ولم تعرف وجاب لك نصراني أتاك نصراني بلحم سمي الله كله طعام الذين أوتوا الكتاب علم لكم إن رأيت بعينيك سمعت عفوا بإذنيك هذا الذي يسمي غير الله لا تأكل. لكن أحد أتمنى دلوقتي هذا الدين هو الشر ولا تسمع الشر تسمع ولا تأكل الملابس من الله لكن من المطلب لأن الله قال إلا ما ذكيتم يعني إلا ما ذكيتم يا أهل الإسلام يعني في واحد مشرك مشرك قال بسم الله يجب أن يمر علي لأن القول قال إلا ما ذكيتم خطاب لأهل الإسلام لكن مشرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتبرع هل مرت شيء في حفظ الحديث الحديث جمع الحديث؟ جمع الحديث. ما زلنا في صدد إن شاء الله عند الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. متفضل. شوية السؤال اللي احنا دارت بالقرآن يعني لما يكون الإنسان محتاج لمفاجأة أما تجي وفيها دارت بالقرآن وبينشغل عن العبادة وشغل عن الطاعة وكده يعني يروح بيوت ويخش بيت ويقرا على بيته. الإشكالية أنه يبدأ في الاختلاط بالنساء. حينئذ تحصل أمور لا تحمد عواقبها فهذه الإشكالية الكبيرة فضلا عن التخرص دخلت أجن من جاي من أستراليا وأنا قتلت اثنين من الجن بقي واحد خلص عليه اليوم وأطلع عفريت من إيه تخرصات الأولى البعد عن الكلام ده وبعدين هو لا يعالج الرجال ما أدري إذا عالج كل علاجه مع النساء إلا من رحم الله فالفساد قائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك مولانا الحمد لله عندي مستقبل مستقبل الحبيب والتي كان لها ورثة عن بخاتم وكان شعبه بولا طبعا ما هي احنا من عائلة قبلية شوية فكنا نلحب والدي او اخواتي في المشاكل ايوه بعدين بعدين ده بعد ما عدت مثلا حوالي 15 سنة او 20 سنة هي بطلب ورثة طوال فيها الورثة على السعر القديم لا كل مشتري مني كان بالسعر القديم هو طبعا ما فيش فانا يعني خدت حيله كده استغلت ان هو راح شهر ودي وهو كان واخد نص ثمن دكان لغيره ومش راضي يدي يعني ناس ابن لي القول انك احتجت لاخذ حق ابنك ما هذه مساله تسمى مساله الظفر مساله الظفر والظفر بحقك من ظالم استدل العلماء على الجواب بالتي ذكره الاول قول هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف ثانيا قال الله تعالى ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ثالثا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أما حديث أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خالك في حديث معروف جدا مع عقد الإمامان الشافعي لأحمد كما نقل عنه من حافظ بن حجر في كتابه تلخيص الحديث إذا طلبت من أعرفني لأن نعرف الأسئلة لا تتوالى يكفيك هذا القدر من الجواب وإذا حولت إلى سؤال آخر أنا معك نفس السؤال أقرب أقطع لا هو السؤال آخر إن هو الحق يأخذ الطفل بالدروس وأعطته إزاي؟ إخوانك فكان حرام مين ده يعني أمك أعطتك هذين سؤال إخوانك لماذا؟ ثلاث أنا عرفتهم بعد مرة وثلاث عرفتهم. يعني أنت كده جاءت مختلفة. ما كنت أنا اللي خلق بس. أيوة بس هم مش مقتنعين أن أنا عطيت الدروس. أنا ترددتهم. رغبتهم فعلا. لما تثبتين أنك حطيت أنا عطيت الدروس. وأنا نفسي كنت كده بس. لأن هي الفلوس واحدة أنت الفلوس لأنك أنا جابت الفلوس. أنا جابت الأمان. بارك الله فيكم سيدي ابن الله فيكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الله يبارك فيك تفضل يبارك فيك فساد العقد بالزواج فساد العقد بالزواج ما شأنه على يؤثر على الأبناء أنهم أبناء ابنائه أنت مثالا لا تعمم ضيق المثال يعني وضح المثال لا لا البنت تتزوج بدون إذن وليها لا تتزوج بدون وليها تماما لأن النبي يرى أن الزواج الزوج ليس شبهة أيوة تزوجت بدون ولي وأنجبة هل الأولاد أولاد زنا لا أولاد شبهة لكن أولاده ما أيوة الله يسلمك السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى أول مصطفى كان أكثر أكثر استقبل صورة الله. الآن يعني. قدر الاستطاعة. تواصلنا على الهاتف نكلمك إن شاء الله. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخنا عن السؤال. سأل هل التجارة والمشروع الجنسي المصرح به في الوقت الصح؟ لا بأس. ما دام مصرح به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا رأيي يا عبد الله تفضل. نعم. لو سمحت أنا كنت كتب وزارة العمل. لحظة هذا عبد الله انت تذكر حديث هذا رأيي فيها الله يستر عليك. تفضل. ألو. ايه تفضل. اتصال العبادة تجارة عرفة مكة. الله يوفقك. فالظروف تأثرت وعملت عمرة وسافرت مكة فسمعت حضرتك بتقول ان انا زعلان كفار. ايه؟ لا لا تعملت انت لانك انت كنت مثل في مكة وعملت تاني مكة. ما اشكال عليك انت. خارج عن الموضوع. الله يعني حاجة. تفرق عملتها بملابسك؟ طبعا كنت جناح في الهدى بس لازلت تفرق عملتها بتاعك الهدى بك معك شوك عملتها بملابسك ولا بالإحرامات؟ حرام حرام أنا معلش أنت مشكلة أنت موضوع آخر. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك؟ الحمد لله أتمنى أن تعتبرك وبارك فيك. وياك وياك عندما تعطيه التجربة يعني أنا لو يبقى خلاص يبقى نعم أمر أخذ طيب لكن المسألة كنا يجيبها في حركة الجفت يعني هو مثلا واحد لابد أميس وجيبه في الصورة بالصورة كان الأمور كان يشمره قبل الصورة فقال لي يفك قبل الصلاة قبل الصلاة أو أثناء الصلاة الجفت ممنوع إلا أن الداوودي انفصل عن العلماء وقال إذا كان كفتا داخل الصلاة فقط هو المحظور لكن الجمهور قالوا سواء كان الكف قبل الصلاة أو أثناءها. طب على فكرة لو دخل الصلاة يفك القميص. الصلاة صحيحة. وتذكر في الصلاة يفك القميص. السلام عليكم. السلام. السلام. عليكم السلام. الحمد لله ما يبارك فيك ما يبارك فيك وعلى نجاح كيف يقبل ربنا الله يبارك فيك وحفظك تفضل سؤال يا مولانا حضرتك مصطفى مع حضرتك عشان حضرتك ما تحبوش انا ما بحبش اقول لك انا لو افترضت ان دلوقتي 16 طبعا الدوري في 20 كان عادة بدل الاربع ثلاث غير عادة أولا لا يؤمر على ذلك. أكبر عليه بس نحن كفقنا على أمر أنه لا يؤمر على ذلك. صح كده؟ ننتقل إلى شيء آخر. كنت في مسألة في الشرع اسمه باع يتعجل. اسمه باع يتعجل. أنا لي عند شخص دين يحل هذا الدين في واحد رمضان فليس من حقي أن أطالب إلا في واحد رمضان لكن جئت للنبي قلت يا نبي تعالى أنا أتنازل لك عن جزء أسدده لي الآن يعني أتنازل لك عن 300 أسدده لي الآن هل يعني ضاع من بينك يا صاحب الدين وتعجل السداد أيها النبي ضاع وتعجل دعوة عجل هذه اختلف فيها بعض الشيء ابن عباس يجيدها رضي الله عنهما وانا اختار رأي ابن عباس في هذه الصلاة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام شيخ المضاربة مع اشتراك عدم الخصام لا يجوز لا تجوز لا تسمى مضاربة نعم لا تسمى مضاربة لا تجوز. لا تسمي شراكة. لا تجوز. يعني إذا أعطيت فلوس شغالة شرط ما مقصرش. لا شرط ما يجوز. السلام عليكم. أحيانا يا عبد الرحمن يقول بعض الفقهاء قواعد تختلف شيئا مع بعض المحدثين. يقللون من الحديث المرسل مثلا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أبا الحبيب. لا سمعت يا شيخ قول الله تعالى إذا اشتري العقل اللاعنون كل اللاعنون كل الملائكة تلعن دواب الأرض تلعن هم يلعن بعضهم بعضا لا ما فيش تدفل الجواز اللاعن من البشر لبعض البشر في الدنيا في تفصيل في الدنيا في تفصيل التفصيل لا يطول شرحه شيئا ما هل يجوز الدعاء باللعنة على أحد فورد أولا اللعنة العام بارز ألا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على أهل النصارى اتخذوا قبرا بهم وصالحين مساجد لعنة الله النمسة والمتنمسة اللعنة العام جائز لكن اللعنة الخاص العلماء لهم قولان في اللعنة الخاص يعني فلان باسمه فبعض العلماء يقول إن كان كافرا يجب لعنه باسمه لأن النبي لعن الحكم وما ولد وقال شرار أئمتكم الذين يتلعنونهم ويلعنونكم وورد من باب أن النبي لما دعا اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتنازعها القولان أحوطهما البعد عن اللعن لعن المعين باسمه المثل في بعض الأماكن كده أن واحد مثلا يلاقي واحد يعني يقول على الله يعني بالله يعني الله يعطينا لا تفهم لا تفهم قال الرسول أيضا وهذا في باب الاستدلال على المنع ما يسمونه بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمعه امرأة معها ناقة لها فقلت له شيء شاء يعني شيء يعني في الفلاح يعني واحد يقول لك ما تصير ويقول لا هي ممشي يعني امشي بسرعة شاء لعنك الله فقال النبي لا تصعبنا ناقة ملعونة ارجع السلام عليكم السلام عليكم الله نعم جزاكم الله خيرا كنت عايز اسال عن الحساب الجاري هل هو زي الحساب المفتوح يعني هو تواجد جويا ولا انا كده اصلا في دنك واخش حوالي يعني اوضح اكتر واضح مثلا أي أبواب تجوز فقراء العرب خلاص لا بأس بها نعم حضرتك تخبرتك كده كنت عايزة أفتح هل أنا لما تيجي البنك أنا بحط الكتاب الجاري مبلغ للشهاد المفتوح بس ما أكونش ولا فوائد ولا باخد أي شيء للبنك خلاص؟ فده جائز ولا باخد أي شيء للبنك؟ كل جائز لكن لا أنا ما أبلغ عن الأفضل لأن النفوس أحيانا تضعف وإذا جاءك مبلغ 10,000 دولار من الربا زوجك كل يوم شيء هات المستريح هم أعطيهم دولار فإن الناس من تحصل المادة من الأرض ومن الناس من وقعوا يخرجها على سبيل التخلص منها السلام عليكم أنا عبد الرحمن وأنا الوقت يا عبد الرحمن السلام عليكم خلاص استغفر الله ونتوب اليه ما اله الا انت سبحانك ما كنا من الظالمين والسؤال والخلايتين برضه الذين طيب السؤال ايضا السؤال مرتبط بالتاني يعني مثل أقول لك مثلا القول الفعل والعمل في نفس الوقت. القول اللي يعني مثلا أنا عايز أحقق خيالات يعني عايز إعلانات الكلام رب سبحانه وتعالى. طيب إيه المشكلة عندك؟ يعني إيه المشكلة عندك مش فاهم؟ يعني عندك دلوقتي هل في أقوال وفي أفعال مثلا أو أقوال بس للتلفون بحسب كل كده أسباب كنت أقول أسباب الله يعني أنت أجنبت في أقوال وأعمال. استغفر الله ما إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعمال صالحة أعمال صالحة لتكفر الله عنك الذنب إلى الحسنات يذهبن السيئات أمر الرسول أن يصلي ركعتين. صدق. إذا لم تصل السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ ايه عامل كده عارف الحمد فيها. تفضل الحبيب. هو في مؤسسة بتقول انها مؤسسة تعليمية. ايوه ولاد. هي بتعمل كورسات. الكتاب اللي يدخل يدفع فلوس الكورس ده كامل يعني. لكن من غير ما تقولوا يعني ده ما نعلن عنه في التلفزيون كده وفلوس لحد المهم يعني ان هم بيخلوني يجيبوا لا يعني عمل جولات تلاقيها بس ما يخلونا يعني ممكن حتى هذا الجولة يصير ليش هم الشيء هذول تسوي شغله؟ والله أنا الموضوع أنا ما مستعد الاستيعاب الكافي فلذلك أعتذر عن جاله سامي السلام عليكم السلام عليكم نعم طبعا ايوه نعم لا انا طلعت اسئله ها سؤال اول طلع لي اسئله مين طلع لي اسئله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه انا طلعت اسئله انا اسئله كانت تجيبها تفضلي سؤال اول طلع لي اسئله متى بدأت أصول الفقه؟ الله أول الناس بداية أن مؤصلة أصيل إلا من الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ذكر كثيرا من هذا في كتابه الرسالة في كتابه الرسالة أن هذا يعني التاريخ الإسلامي والله أنا لا أقف لم أقف الآن على كتاب في التاريخ الإسلامي أستطيع أن أنصح به لأن الأسانيد أغلبها لا تساعدني على ذلك وقد كتبت كتابا في الفتن أبواب الفتن وأشراط الساعة وكان يعجبني جدا الأسانيد يعني قصص مشهورة جدا لكن حتى أقف لا على حديث على سند ثابت يصعب عليه جدا ما أجد قصة التحكيم بين علي ومعاوية أرجع خاتمي من صاحبي من كان أرجع خاتمي من إسماعيل أشياء كثيرة جدا ما وجدت لها أسانيد ثابتة كتاب البداية والنهاية كلفنا بعض إخواننا من الطلبة عندنا بتحقيقه وكتاب تاريخ لحد ما يشمل هبة من الزمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا منه من طريق راوي قال له أبو مخلف ضعيف جدا فما أجد الآن كتابا مطمئنا أستطيع أن أنصح به في التاريخ الإسلامي كبيرا مثلا على شرط أهل الحديث. والله أعلم. الله راح بيقول من الجنة سألته بارك الله فيك وأختنا به أم حفصة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله لا يصح. عن عمر بن الخطاب: موقوفا أحتاج مراجعته. دعوة عجز الحديث المدد أصح من حديث ابن عباس. لا أقول موقوف على ابن عباس مصطفى. مصطفى يقول موقوف على ابن عباس ما نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. مسألة فيها نزاع طويل. وحديث المقدام أيضا أرجو أن ترسل لي سندا سريعا من الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. بصراحة حاضر كبير سؤال إذا كان شغل القرآن في البيت على تسجيل خاص. أيوه. وساعات ما أسمعهوش. لا حرج. لا حرج. لا حرج. والقراءة بس مفيدة. قراءة القرآن على طول في البيت. شيء طيب. لا شيء طيب يعني أنت لما يكون في بيت القرآن أحسن من الأذان. جزاك الله خير. وإياكم. حتى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله في حضرتك. وفيك. بارك الله. أسأل حضرتك عن الكفن، هل يشترط أن لا يكون مخيطا قياسا على لا لا يشترط، لا يشترط. أولا اسمع هذا الكلام. لم يأمر النبي عليه السلام بكفن معين له صفة معينة إلا أنه قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليبسي كفنه. أما هل يجوز أن يكون الكفن أثواب يعني ثوب يتلف فيه مثلا قماش يتلف فيه شخص؟ الرسول كفن في ثلاث أثواب بيت فحولية، لكن افترض أن واحد كفن شخصا في ثوب. هل عندنا نهي؟ ما عندنا نهي، لكن الرسول هو نفسه كفن في ثلاثة أثواب مثل الإحرام مثلا. ثلاث أحرامات تلف لف جيد من كل النواحي ويستر سطرا جميلا لا يأس. أما هل هناك نهي أن أكفن الميت في ثوب؟ ليس هناك إلا الحديث الذي فيه أن النبي كفن في ثلاث ثوب ليس منها قميص، لكن ورد القميص أيضا. القميص لما عبد الله بن جبير بن سلول مثل جاء به إلى رسول الله قال: يا رسول الله أبي أستخرج تصلي عليه يا رسول الله وتكفنه يا رسول الله تكفنه في ثوبك. فنزع النبي قميصه وكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول. كفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول. ثم أكرر: لم ينهى النبي عن الكفن في قميص، لكن هو نفسه لم يكفن في قميص. هو نفسه لم يتفن في قميص يعني في ثوب ذلك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. ربنا يرضى عنك يا رب. يعني حتى مرت سنة على تعريف ولم يأتي أحد. استمتع به. جزاكم الله خيرا. أحسنت يا عمرو. دكتور عمرو دعوة على قدمه شيئا من الأسس. لم نجد ثوبا إلا من شيء إلا برد إذا غطينا بأهل إليه بدا رأسه وإذا غطينا رأسه بدا رجليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وقبل أن أتكلم عن هذا الحديث صحيح. حديث صحيح من الإمام مدني عراقي هناك قطاع من لحظة حديث صحيح من؟ حديث صحيح من الإمام مدني عراقي هناك قطاع الخير. حديث صحيح سنده مدني عراقي قطاع البخاري. حديث صحيح معروف ولا تحتاج شرحها؟ معروف. أما خماسي يعني بين البخاري وبين الرسول عليه السلام خمسة محدثين حدثنا فلان عن فلان عن فلان خمسة أشخاص. مدني يعني رواته من أهل المدينة المحدثين من أهل المدينة الرياض. عراقي قد يكون من سند آخر عراقي إلى رسول الله أو يكون نفس السند مدني ونفس السند عراقي. أما قطاع البخاري يعني حديث مثل المكاوم ثلاث فقرات، من كان يومي بلا يوم الأخر طلاق الخير أو الأصل، من كان يومي بلا يوم الأخر طلاق الميت، من كان يومي بلا يوم الأخر طلاق الخير أو الأصل. فالبخاري قطعه أتى به مرة بجزء منه في هذا المكان وجزء منه في هذا المكان وجزء منه في هذا المكان، جزء في كتاب الصلاة وجزء في كتاب الأدب وجزء في كتاب الجهاد. هذا معنى قطعه. كلام واضح؟ نعم. إن الأخوة في الصدد الذي نحن فيه مسألة الغسل، بعضهم يقول من السنة أن لا تكفل في ثوب، يقول ذلك من السنة. هل سلم له هذا القول؟ يعني إذا حصل شيء للرسول كفنوه بعد وفاته في ثلاثة أسواب، إذا أمر بني كفنوه في ثلاثة أسواب هذا سأته فقط، لكن إذا أمر الرسول أن يكفنوه في ثلاثة أسواب أصبح سنة. كما كان من شهيرة اللحظ لنا والشق لأن الكتاب في الدفن، أولا في حديث لا يسمى. ثم إنهم لما أرسلوا بعد وفاة رسول الله إلى من يلحد ومن يشق في القبر، يعني في بشان مشهور حفار معروف إنه مطلم للحد، وبشان مشهور إنه مطلم للشق في الأرض، الشق واللحد معروفان، يعني إذا تحفر الأول حفرة عمقها مثلا متر فتن متين، بعد ما تحفرها تيجي في مسوان الأسفل أنت تجعل جزء على قبر الميت، وطبعا الميت فيه تغطيه بلبن زي الطوب كده مثلا خشب، من لبن مش خشب لبن، وبعدها تهيل التراب عليه. ده الشق. اللحد يكون في الجانب، يعني مع فرط القبر في الجانب تحفر حفرة في الجانب من الأسفل، ومن في الميت وتضع عليها تعشيشة من اللبن وتدفن. فهم أرسلوا للرسول لما مات الرسول أرسلوا إلى من يلحد القبر ومن وإلى من يشق، فجاء من يشق فجاء من يلحد فلحد بالنبي في القبر. هل نقول أن اللحد هو سنتنا أو أنا جاء توفقا؟ الكلام واضح. أما حديث اللحد لنا والشق لا الكتاب ضعيف. هذا وبهذا القدر يجتمع سيلم الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس ما منهم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وبين أول شيء شفنا وتعرفنا فجأة خلال الجزء هي بعد ذلك شفنا فيه بعض الناس يقولون الأقسام في العقيدة أقسام التوحيد وهكذا يعني من البدع ولا تقع على عهد النبي والصحابه كيف نرد على ما هو الاستقراء قال كده. اذا انت قلت من البدع ستقول مصطلح الحديث من البدع، وستقول أصول الفقه من البدع، وستقول القواعد الفقهية من البدع، هذه أشياء تقليدية، لكن الأدلة تشهد لها، الأدلة تشهد لها. لكن ما تقول مثلا تجمع خطبة وديانة موضوعية مثلا الوارد عن الرسول الوارد من كتاب الله في بر الوالدين، ستجمع كل أدلة، فهي مسائل التسميات لا نصح في الاضطراء لكنها مدلل عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.